وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليه وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلم هداه. ما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالرؤيا. الرؤيا اسمان: رؤيا يحبها هي من الله، فليحدث بها من شاء وليحدث بها من يحب، ورؤيا يكرهها هي من الشيطان، فلا يحدث بها وليستعيذ بالله منها ومن الشيطان، يستعيذ بالله من شرها ومن الشيطان. والسنة هي استعيذة ثلاثا: يستعيذ بالله من الشيطان يوم أي شهر ثلاثات، يستعيذ من الشيطان ثلاثا، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. أما الرؤيا الطيبة فلا بأس أن يحدث بها من يحب، هي من الله. والإنسان في النوم تعتريه المرائي الكثيرة، ينبغي أن يتأدب بالآداب الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحدث بما يكره. أما ما رأى أنه يصلي، رأى أنه يقرأ، رأى أنه مع الأخيار، رأى أنه دخل الجنة، رأى أنه سافر إلى الحج، رأى أنه ما أشبه له من الشيء الطيب، هذا يحمد الله عليه أو يحدث ما يحب من إخوانه. أما الرؤيا المكروهة التي يكرهها، رأى أنه مظلوم، رأى أنه يقتل، رأى أنه مريض، ما أشبه ذلك، فإنه يتعوذ بالله من شرها ومن شر ما من شر الشيطان ثلاث مرات، ينفث عن يساره ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا ولا تضر بإذن الله إذا استعمل الأمر الشرعي. وفق الله جميعا. قوله ولا يذكرها لأحد للتحريم أم للتحريم؟ في رواية: إلا من يحب، يحدث بها من يحب. ومن رؤيا الشيطان، الشيطان لا يحدث بها أحدا. الكراهة أم للتحريم؟ الأصل في الله التحريم، هذا هو الأصل، هذه قاعدة. الأصل في الله النبي التحريم، إلا ما يدل على الكراهة. من أعظم الكذب يعني أن الإنسان ما لم يرى: رأيت كذا، رأيت كذا، أو يكذب على الله جل وعلا، أو يكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن يتحرى الصدق في رؤياه وفي كلامه جميعا. صلى الله عليه وسلم. شيخ، الرؤيا أو الحلم إذا استمر مع الشخص مدة طويلة مثل سنة أو سنتين، رؤيا يعني خبيثة، هل يحاول أنه يفسرها يا شيخ؟ لا لا لا، ولو استمرت يا شيخ؟ لا لا، ولو استمرت. بالنسبة لحديث جابر وحديث قتادة، القتادة ينفث على يساره سواء كان باليمين أو يعني نام على جنب الأيمن أو جنب الأيسر. ينفث على يساره. نعم نعم. ما الذي كان نام على الجنب الأيمن؟ ينفث على يساره سواء أيمن ولا أيسر. بارك الله. الرؤيا غيره ويعرف هل يقص له إذا كانت رؤيا. إذا رأت الرؤيا رجل يعرف كانت خير. لا لا لا بس طيب. لا بس. هل يفهم هذا الحد؟ الله يجزيك. هل يمكن العاصي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فمن فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. بعضهم يقول رأيت النبي ما يلزم على رؤيته لا خير ولا شر. وجماعته في حياته وماتوا على الكفر. ما نفعتهم الرؤية المنافقون، ما نفعتهم الرؤية، وإذا ارتدوا بعد أوهات ما نفعتهم الرؤية. الشيخ من يقول أن من يفسر الرؤى بلا علم في علم الرؤى كمن يفتي بلا علم أنه يأثم؟ لا يفسر إلا بعلم، لا اجتهادا، لا فتوى ولا رؤيا، كلها ليس له إلا على أن يكون عن بصيرة، عن معرفة وعن بصيرة يطمئن إليها. هل هناك في كتاب مختص بالرؤية بناها الشرعية أو في الكتب الدينية؟ وشي يعني هناك في كتاب مختص لتفسير الرؤية؟ في بعض الكتب لكن يعتمد عليها، لكن مثل هذا إنما ينبغي لأهل العلم أهل البصيرة اللي يعرفون الأحاديث ويعرفون ما دل عليه القرآن يكون على بصيرة. لا هو على كل هذا يعتمد على ما عنده من العلم.